قبل أن أختم هذه الحلقة بإذن الله سأتكلم عن وقفات مهمة جدا ونحن في مدخلنا للحديث عن هذه الحاجات. هناك وقفات تصحيحية مهمة. سلوك الطفل الذي يمارسه بالرغم من كونه يتأثر إلى حد كبير بالبيت والمحيط الأسرة والآب والأم والمدرسة، إلا أن كثير من التغيرات السلوكية في حياة الأطفال تنبع وتحدد من داخله، بمعنى أن سلوك أبنائنا ليس فقط عبارة عن نسخ لما يدور بالخارج وتمثيل ما يراه في الخارج، لكن أيضا هناك دوافع داخلية، حاجات نفسية تحدد بشكل كبير السلوكيات التي يلجأ إليها الأبناء. الوقفة الثانية أن كلما زادت معرفة الوالدين بخصائص نمو الطفل، حاجات الطفل، كلما زاد نجاحهما في توجيه الطفل التوجيه السليم، وهذا الذي يربي على علم عكس الذي يربي على غير علم. الذي يربي على علم يصلح، الذي يربي على غير علم يفسد من حيث يريد الإصلاح. لذلك حاول أخي المربي أختي المربية أن تدرس مراحل النمو، أن تدرس حاجات الطفل، كيف ينمو الطفل، ماذا يحتاج الطفل لينمو نموا سليما، نموا ذهنيا وعاطفيا وانفعاليا ووجدانيا واجتماعيا وجسديا، كل هذه الأشياء كيف تنمو عند الإنسان. المعرفة تعطيك القوة على التوجيه السليم. لذلك معرفة الحاجات النفسية للطفل ماذا تعطيني؟ تعطينا أول شيء معرفة بخصائص مراحل النمو، هي التي تجعل المربي يفهم لغة الطفل، لا سيما لغة الطفل غير اللفظية. إذا أنا فهمت لغة الطفل المشفرة سوف أحسن التعامل معه، كذلك تمكنني من توقع ما يطرأ على سلوكي من المتغيرات، سوف أرى السلوكيات تتغير، لأن كل مرحلة لها حاجات، كل مرحلة لها خصائص. فلذلك معرفتك بمراحل النمو عند الابن بالحاجات النفسية ستجعلك فعلا تعيش في دائرة التوقع، ماذا تتوقع من ابنك، كيف تواجه هذه التوقعات. هذه المعرفة أخي المربي أختي المربية هي التي تقي الوالدين من شعور الخيبة أو القلق، وهي التي تهدي أيضا من روعهما، هي التي تعطينا الفرصة لنحسن أساليب تربيتنا لأبنائنا وأساليب توجيهنا للأبناء بالتي هي أحسن، وتبعدنا عن اتخاذ مواقف متشنجة مع أبنائنا. المعرفة أيضا تجعل الآباء يعملون على تنمية القدرات والمهارات الذاتية، فحينما أعرف أنا أوجه بدلا أن أطفي هذه القدرات أو أقمعها جهلا مني، فأنا عن طريق المعرفة أبحث عن كيف أنمي هذه القدرات. كثير من قدرات الأبناء تطفو وتنطفئ وتموت وتقتل في بداية نشأتها أو في بداية ظهورها بسبب جهل الآباء والأمهات. أحيانا كثير السلوكيات قد لا تعجبنا تكون رمزا من رموز القوة في حياة الإنسان، قد تكون إبداعا. أنا حكيت كم مرة عن طفلة كانت عندها عادة من العادات أن يوميا تدخل تأخذ كيس من المطبخ وتدور في كل البيت، ما تجد شيء إلا وتضعه في هذا الكيس، سواء ساعة، خاتم، قلم، أي شيء، مفتاح. وكانت الأم دائما تعاقبها لأن دائما يفتقدون أشياء في البيت. هذا العقاب كان عقابا لشيء اسمه الإبداع. هذه البنت عندها صفة الإبداع، صفة الإبداع يظهر على شكل تجميع، هذا التجميع هي قدرة، مهارة رائعة جدا. إذا لم أحسن التعامل معه وتوجيهها قد أقتل صفة الإبداع. لذلك هذه الطفلة أصبحت مبدعة لما أتيح لأمها أن تتعلم مهارة كيف تشبع وتوجه هذا الإبداع. لما علمتها بدل أن تجمع المفاتيح والساعة والخاتم وغير ذلك، بدأت تجمع الطوابع البريدية، النقود المعدنية. بعد ما تعلمت الكتابة تجمع حياة الصحابة، حياة الرسل، حياة الأنبياء، حياة المخترعين، أصبحت الطفلة من أروع المبدعين. وأخيرا المعرفة تيسر طريق لاكتشاف مواهب النبوغ. حينما نعرف هذه المواهب ونكتشفها نعمل على تنميتها بشكل كبير جدا. لذلك أخي المربي أختي المربية، حاجات الطفل تحتاج إلى مراعاة. حاجات الطفل عبارة عن سلوكيات تخرج في الخارج لتعيد التوازن إلى الجسم بالداخل. عادة السلوكيات التي لا تعجبنا عبارة عن رسالة مشفرة عن حاجة نفسية غير مشبعة، وهذا ما سنراه إن شاء الله بنوع من التفصيل والأمثلة الدقيقة كيف نشبع حاجات عند أبنائنا. وأنا أعطيتها أسماء محددة بعيدة عن العموميات احترام الذات وذلك، أسماء بسيطة وواضحة، وإن شاء الله سنضعها في برنامج يسهل عليك عملية إشباع هذه الحاجات.